تشتغل معايا مش موافقه. تقول لي بنتي مش هسيبها. احنا اللي بختنا. احنا اللي يا بختكم يا دكتور يا مصريين. دكتور مصريين ايه؟ ايه بتقول يا بختكم يا مصريين او حاجه بالدكتور بختكم بالاي بختكم بيا يعني عشان قاعد معايا احنا بختنا بقى. ده حقيقي كفر الموضوع بس اوعى تسيبنا يا دكتور. هم شايفيني حاجه كبيره بس ايه هو حضرتك فعلا حاجه كبيره. هو حضرتك مش مجرد دكتور يعني. هو مفيش حد عمل كده اساسا. لا ده حقيقي مفيش حد عمل كده. مين عمل كده او مين منع مرض مزمن اصلا اللي هو ملوش علاج؟ مش مصدقه بجد والله بجد يا دكتور. انا طلعت بيك اللايف من غير ما اسمع منك اسمي اصلا. احنا لسه هو بنتكلم اساسا لسه ما على فكره من ياسمين اول مره الكلام ده برضه. انا لسه شايف ياسمين حالا بس ما كنتش اقدر اخبي الانتصار ده. هذا انتصار يا ياسمين يعني. انتصار كبير جدا انا مش مصدقه اصلا. ازاي تدرس دلوقتي في جامعه ده كيس ستادي كبيره ام ار اي عندي قبل وبعد. وشفت يا دكتور الام ار اي ده بعد ما ولدت باربع شهور بالقديم كنت ضايع بايظه بايظ بايظه. شوف بقى اتفرج بقى وشوف ده الافلام دي بنت هنصورها كده هجيب لك بتاع ده عاملين بيت وهنصورها كلها. لا اصل دي قصه كبيره كبيره جدا. ده حوار مفيش اصلا مفيش مرض اساسا. يا قلبي يا قلبي يا قلبي رقبتك عامله ايه دلوقتي يا حبيبتي؟ هي المشكله برضه اللي فاضله شويه خشونه. اصلا ظهري كله تعبني. هو الفكره ظهري هو انت يعني عندك ديسكات يعني ايه كده ديسكات؟ هسيبك بقى من بعد الولاده وانا اتبهدلت. معلش اتبهدلت في موضوع فقراتي. اللي جاي سهل. انت قاعده بره انت مبسوطه عشان انت مبسوطه ليه؟ انت خدت بالك؟ كل ما قاعده ليك بتضحكي. دي قاعده انا مبسوطه بقالك ساعتين من ثلاثه مستنيه. ده انا يعني مبسوطه. انا فهمت ما حسيتش بالوقت. انا فهمت يا قلبي انا فهمت يا قلبي. عمرك ما يحرمني منك يا حبيبي. ولا يحرمنا منك يا دكتور والله. والله يعني المهم على فكره يا دكتور انا ماشيه على نظام بقالي 9 شهور. بقول لك بقى جت في شهر 5 اللي فات جالي زي خدلان كده في ايدي بعد رمضان بس مع اني ما عكتش خالص. بس لا يعني كنت نفسيا يعني تعبت نفسيا كنت متضايقه شويه. المهم فجالي خدلان كده في ايدي والجزء ده برضو كان فيه خدلان جامد وبتاع. رحت للدكتور بتاعي اللي هو متابع معايا قال لي كشف عليا وبتاع وقال لي لا دي هجمه. هو يعني ما كانش متاكد بس انا مش مقتنعه ان هي كانت هجمه بصراحه. ماشي. طب هو انت بقالك قد ايه ما خدتيش الجرعات بتاعه الكورتيزون؟ قلت له عدى سنه كان يعني شهر 8 اللي فات كنت واخده جرعات كورتيزون. قبل ما كده على سنه الا حاجه. قال لي طب خلاص ما عادك بقى خدي 5 جرعات عادي وهو في ضعف اصلا شويه في ايدك بس ايه خدي بقى 5 جرعات وهي يعني شكلها اتاك. ماشي. اخدت ال5 جرعات بهدلت بعديها. بهدلت ده في شهر 5 اللي فات كنت ماشي على النظام. الكورتيزون كده زياده يعني تخيل الاشعه دي كمان بعد الحوارات دي كلها. معلش. بس انا ما كنتش مقتنع ان هي اتاك يعني مش عارفه هو كان اتاك يا قلبي اللي حصل وقتها. وانا اعتقادي كالاتي دخلت لك حاجه غلط وانت مش قصداها ممكن عملت رياكشن رياكشن ده يومين ثلاثه ما تضيعوش بقى 5 جرام سوليوم هيدرول اضيع قرصين سوليوم بيرد لو خمس مرات كنترولوك كمان قبليها. طبعا ما خلاص جسمي باظ كنترولوك يعني جسمي باظ. بص بقى بعديها بقى تقعدي بقى اقل شهر بالظبط كنترولوك 4 ايام شهر. انا حاسه ان انا قعدت اكتر من كده كمان. انا يعني حاسه بقى انا مش زي الاول وشعري ابتدى يقع جامد كمان. بس خلاص رجعت بلاطه زيرو. شهرين ولا 3 شهور وابتديت ان انا ابقى كويسه تمام. النهارده انت في حته في الدنيا ايديك رجليكي فيها موتور باور مشكله؟ لا هو بص هو الى حد ما المدى الحركي بتاعي انا الفكره ان انا كان عندي مشكله برضو في الحركه شويه. مدى الحركه ولا قوه العضلات؟ لا هو قوه لا يعني مدى الحركه يعني مثلا اقف شويه اقف او امشي شويه احس ضهري كله بيوجعني واحس بضيق في النفس كده مش عارفه ليه. واحس خلاص ما مش قادره امشي خلاص انا هقف. ده بقى اللي بيحصل لي. لكن دلوقتي لا بقيت امشي واتحرك اكتر الحمد لله. في نسبه تعب هوقفه دلوقتي. انا خلاص ما كان وقت ده والله يعني طلعت الله بفرح الناس بيكي وخلاص. اصلا يعني الدكتور كان هو يعني هو الفكره مديني الريبيف ده عشان ما ينفعش معايا العلاجات الثانيه. هو انت ناويه تخلفي تاني مش عارف ايه الريبيف ايه؟ ما خلاص ده احنا تعالجنا اصلا مش عايزينه. ده اصلا ده ما ليش لازمه بيوقف ما هو ولا يبي يوقف. هو مش هنا التاكس اصلا. لا هو بيخلي الحاله كما هي عليها. بس كمان الدكتور بيقول لي ده انت ممكن انت المفروض تاخدي حاجه اقوى من كده كمان. ما بقاش يجيب معاكي نتيجه. ايوه بس انا هخليكي تاخدي عشان لو حبيتي تخلفي تاني العلاجات الثانيه ما ينفعش معاها. لو انا ناويه اخلف تاني. انا مبسوطه قوي. انا مبسوطه اكتر. انا مش قادره اقول لك انا مبسوطه قد. انا مبسوطه من قبل ما اجي لحضرتك اصلا. الحمد لله. عايز اقول للناس حاجه عشان تطمنيهم بقى. احنا قلنا الام اس قفلناه. عايز اقول لهم امشوا على نظام دكتور ضياء. صحتكم مهمه. صحتكم يعني جربوا ومش هتندموا يعني. انا لو حطيت يعني كفايه من الام اس. انت ليك اكونت ما انا بعت لحضرتك على مسج. حطيت الاكونت بتاعك هنا لو حد عايز يسالك على حاجه فيها مشكله. لا مفيش مشكله. طيب خلاص انا هعمل كده. هتبعتوا لي هتبعتوا لي اللينك على الواتساب دلوقتي وانا حاضر. ماشي خلاص. بقول لك انا بعت لحضرتك يا دكتور. انت ممكن تلاقيني في المسجات يعني. هجيبك ما تقلقيش. انت قدامي شخصيا. انا هدور عليك ليه بالظبط؟ كده هدور عليك ليه وانت قدامي؟ الناس بتقول لي ليه يعني. ممكن تتركي رابد الفيس حضرتك احلى. ايوه انا هسيبك اللينك. قول لهم هو ده النظام اللي المفروض البني ادم يمشي عليه عشان ما يبقاش فيه امراض. انت كده فاهمه؟ مفيش. انا فاهمه. وقول لهم احنا هننزل الرنين بتاعي. قول لهم هننزل الرنين وهحط اللينك. هعدل البوست واحط اللينك بتاع الاكونت بتاع الدكتوره ياسمين بعد اذنها. لو حد عايز يستفسر في حاجه تخص الام اس لان هي خلاص هي قدامك وهي بتتكلم اهي. الدماريسي ما عرفش عشان كده برضه نفضت. خلاص الدماريسي ما عرفش وما جاليش تاني عشان كده ما بقاش عياني اصلا. تفاصيل اكلك ايه بالظبط لو سمحتي؟ او اهم حاجه في النظام زي ما الدكتور قال الحبوب الكامله يعني القمح والرز. والقمح على هيئه توست والرز تمام. ودهون وسكريات. دي ثلاث حاجات اللي المفروض ان ده الاساس النظام. بس الحاجات الثانيه بقى سنويه. وقول لهم ركز على كلمه السكريات لما كانت حسيت يعني انا كنت مقلله سكريات الاول. لا لما دخلت لما حطيت سكريات اكتر لا اتحسنت اكتر يعني حسيت ان انا احسن كاعراض وكده. لا احسن بكتير. القهوه الفرنسي ممنوع. واو شويه قهوه فرنساوي. هم مالهم في ايه؟ في امل. مش في امل الام اس. في امل. ما هو قفلناه ولا ولسه في امل. قول له الشفاء من عند ربنا. مفيش ام اس اصلا. الاصابه دي من اكلك. بس احنا من أكلك. احنا نسعى بس احنا نعمل الصح. باخد كام معلقه رده؟ لا براحتك عادي. قولولي انا باخد رد. لا قولولي كويس جدا. ومعدتك؟ لا كويسه جدا. مفيش حموضات؟ لا يعني بس اقل حاجه بقى تتعبها يعني مثلا ما باكلش شعريه يعني رز بشعريه. لا بطلت الموضوع بشعريه. في حاجات معينه في حاجات من المسموحات اصلا منعتها. ما هو انا الشعريه دي بس هي ساعات تعبت. تعبتني. تعبتك خلاص. بطلتها. مش عايزانا. انا اهم حاجه دي بقيمتي. باب معدتك مقفول بس. لا السكريات مش زعبوط. هتقيس فيتامين د ده؟ ما انا هقول لحضرتك ده انا حاجات كتيره قوي. قيست فيتامين د اللي طلع عندي قليل جدا دلوقتي. انا عملت كذا اصلا تحليل. عايزه حضرتك انت خلصت مع الناس؟ انا خلصت. يا جربوا